بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثامن أنه لا يكاد يكون من ذات الاستماع. الكلام في الأمر الثامن هل أن مسألة استماع الأمر والنهي من صغريات باب التزاحم أو من صغريات باب التعارض. وقد تقدم بالأمس على أنه إذا كان الملاك فعليا وموجودا في كل من الطرفين، أي في الأمر وفي النهي، يكون المقام من باب التزاحم. وإذا كان الملاك موجودا في أحد الطرفين في الأمر أو النهي دون الآخر لا على نحو التعيين، يكون المقام من صغريات باب التعارض. اليوم نطبق ما كتبناه بالأمس. الثامن إنه ضمير فعل لا يكاد يكون اجتماع الأمر والنهي من باب الاجتماع والتزاحم، من باب الاجتماع والتزاحم إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب تصلي والتحريم فلا تصف مناط وملاك حكمه. يقول لا يكاد يكون اجتماع الأمر والنهي من صغريات باب التزاحم إلا إذا كان الملاك المناط المقتضي للحكم في كل من الأمر والنهي في مورد الاجتماع موجودا، بمعنى أن يقول خطاب الأمر وهو خطاب الصلاة أنا مراد على كل حال، أنا محبوب، أنا ذو مصلحة على كل حال وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، حتى ولو اجتمعت مع الغاصب. ويقول خطاب الغصب أيضا أنا مكروه، أنا مبغوض، أنا ذو مفسدة في كل مورد وفي كل زمان، حتى ولو اجتمعت مع أمر محبوب كالصلاة فإن مفسدتي لا تذهب بل هي ثابتة على كل حال. فإذا كان كل من الخطابين بهذا اللسان أي بلساني الطلاق المفسد وبلساني الطلاق المصلحة في كل من الأمر والنهي، يكون المقام من باب التزاحم. ولذا قال: إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب، يعني الصلاة، والتحريم يعني الغاصب، حكمه مناط حكمه مناط وملاك الحكم. ما هو ملاك الحكم؟ ملاك حكم الصلاة هي تلك المصالح، ومناط حكم الغصب هي تلك المفاسد التي من أجلها وجب الشيء أو حرم الشيء. مطلقا، أرجو التوجه لكلمة مطلقا، مطلقا، كلمة مطلقا فسرها المصنف بقوله: حتى في مورد التصادف، أي حتى في مورد التصادف تفسير للإطلاق. في معنى مطلقا يعني أن المصلحة لمتعلق الصلاة موجودة في كل حال حتى حينما تجتمع مع الغافل، ومفسدة الغفل موجودة للغفل حتى في مورد اجتماعها مع الصلاة. وعبارة بل مطلقا حتى في مورد التصادف والاجتماع، بمعنى أن الصلاة فيها ملاك الوجود، حتى حين اجتماعها مع الغاص، والغصب فيه ملاك المفسد حتى حين اجتماعه مع الصلاة. حتى في مورد التصادف، مراد من التصادف هو محل التلاقي، يعني لو صلى في المكان المقصود، والاجتماع كي يختم بناء على الجواز، يعني بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. شنو يختم؟ بكونه مورد الاجتماع والتصادف، بكون مورد الاجتماع والتصادف فعلا، يعني هذا فعلي وهذا فعلي، هذا ينازع هذا حتى في محل الاجتماع، وذاك ينازع هذا حتى في محل الاجتماع، فعلا محكوما هذا محل التصادف بالحكمين، فعلا محكوما بالحكمين. واضح المثل؟ يعني هم محكوم بحكم الصلاتية، وهم محكوم بمن؟ بحكم الغصبية. بلي يعني ملاك هذا موجود، ملاك هذا موجود وملاك هذا موجود، يعني أرجو التوجه، يعني محل الاجتماعي وهو الكود الصلاتي في المكان المقصود، ملاك الوجوب فيه موجود، وملاك الحرمة موجود. ملاك الوجوب ما هو؟ هو تلك المصالح وتلك المحبوبيات. ملاك الغصب ما هو؟ هو تلك المفاسد، تلك المبغوضيات الإلهية. أرجو إذا كان الملاك موجودا في محل الاجتماع أن يكون من التزاحم دائما؟ قال: إذا قلنا بالجواز لا يكون من باب التزاحم. أرجو التوجه، الملاك موجود في كل من المقامين، لكن لأن من القائلين بالجواز فتكون الصلاة على حدة كأنها، ويكون الغصب كأنه على حدة. يعني هذا الفعل الصلاتي في الكون المقصودي يكون محبوبا لعنوان الصلاتية ويكون مبغوضا لعنوان الغصبية. فهذا التوجه النتيجة صار. وإن كان الملاك موجودا ويجب أن يكون من التزاحم، لكن لأن بناء على القول بالجواز نجوز اجتماع الأمر والنهي، لأن تعدد العناوين تعدد كأنها المعنونات، فيكون المقام ليس من باب التزاحم وليس من باب التعارض. لماذا ليس من باب التعارض؟ لماذا ليس من باب التعارض؟ لأن في التعارض قلنا أن يكون الملاك في أحد الطرفين فقط موجودا والثاني خال من الملاك لا نعلمه على التعيين. لماذا ليس من باب التزاحم مع وجود الملاكين؟ لأن من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا مزاحمة في المقام. واضح المسألة؟ فعلا على بكونه فعلا محكوما بالحكمين، فليس هذا من التعارض ولا من التزاحم بناء على من؟ بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وعلى الامتناع يعني، وأما بناء على القول بالامتناع وعلى الامتناع يحكم بكونه بكون محل الاجتماع والتصادق، بكونه قبل بكونه حتى يحكم بكونه أي بكون محل التصادق والاجتماع محكوما بأقوى المناطين. أما إذا كنا امتناعيين لا جوازيين، هذا فيه ملاك ينازع ذاك ويدفعه، وذاك فيه ملاك ينازع هذا ويدفعه. فإن قلنا إن المستفاد من أدلة الصلاة، مثالنا الآن في الصلاة فيما والغصب، وإلا في كل واجب عبادي وفي كل محرم موكل له. فإن قلنا أن ملاك الصلاة المستفاد منه أن الصلاة ملاكها قوي وأن الخطابات ظاهرها أنها لا تسقط بحال من باب الفرض والتقليل، فإن فهمنا قوة الملاك في الصلاة وأنها أقوى من المفسدة التي جلبها الغاصب، فإن قوينا جانب الغصب جانب الصلاة يبقى ملاك الصلاة بلا غصب، وإن قوينا جانب النهي وهي المفسدة يبقى النهي بلا صلاة. فإذا بناء على الإسلام بناء على امتناع جواز اجتماع الأمر والنهي، المقام لتزاحم الملاكات أن يكون المحل مشغولا لأقوى الملاكين أمرا كان أو نهيا وتحريما. وعلى الامتناع يحكم بكونه محكوما بأقوى المناطين. وحمثلة فإن كان هناك مناط أقوى ملاك أقوى قدرنا الأقوى علما على الأضعاف، أو يكون محل الاجتماعي محكوما بحكم آخر، أو يكون محل الاجتماع محكوما بحكم آخر غير الحكمين، يعني غير الوجوب والحرمة، غير الحكمين أي غير الوجوب والحرمة. متى؟ فيما لم يكن هناك أحد المناطين أقوى إذا لم يكن هناك أحد المناطين أقوى، يعني لا ملاك الأمر أقوى من ملاك النهي، ولا ملاك النهي أقوى من ملاك الأمر. فرضيات نتكلم من باب التقريب الذهني. ملاك الأمر الذي كان فرضا بالمئة مئة، وحرمة الغصب التي كانت بالمئة مئة مبغوضة حين الاجتماع، هذا صار بخمسين درجة وهي الصلاة، والغصب صار أيضا بخمسين درجة، كأن نسيم الصلاة أثر عليه فخفف من وطأته. فمن بعد ما كانت الحرمة مبغوضية مئة مئة، وكانت الصلاة محبوبية مئة مئة، أصبحت في مورد الاجتماعي هذه حافظة لخمسين درجة من ملاكها، وتلك حافظة لخمسين درجة من ملاكها، فتساوى الطرفان الملاكان. واحد مثلا واضح العبارة، بل فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى، يعني شنو يعني بمعنى بعبارة أخرى، فيما لو تساوى الملاكات تساوت الملاكات. شيخنا ماذا نقول فيما إذا تساوت الملاكات والمناطات والمقتضيات؟ قال كما يأتي تفصيله في باب التعادل والتراجيح. يقول هناك نتكلم نحن في باب التعادل والترجيح، نتكلم أنها إذا تساوت الملاكات، يعني إذا أحرزنا وجود الملاك في كل من الطرفين، لكن كان كل من الملاكين يساوي، يعني المصلحة المجلوبة والمفسدة المتحققة متساوية في المقام، هذا وين نتكلم عنه؟ في باب التعادل والتراجيح. وأما إذا لم يكن للمتعلقين، يعني لمتعلق الأمر ولمتعلق النهي، مناط كذلك، مناط يعني ملاك يعني مقتضي مرسل له، كذلك أي مطلقا، كذلك أي مطلقا حتى في مورد التصادق، أي مطلقا حتى في مورد التصادق. شنو معنى إذن؟ يعني حين التصادق حفظ أحدهما ملاكه والثاني لا ملاكه فيه. واضح العبارة؟ الصورة الأولية ماذا كانت؟ الصورة الأولية هكذا كانت مطلقا، يعني ذاك يقول أني محبوب على كل حال حتى في مورد الغصب، وذاك يقول أنا مبغوض على كل حال حتى في مورد اجتماعي مع الصلاة. نتكلم الآن لا، أحدهما له ملاك والثاني لا ملاك له في مورد التصادق، فلا يكون محل الاجتماع والتصادق من هذا الباب، أي من باب اجتماع الأمر والنهي بنحو التزاحم، بل يكون من باب التعارض، لماذا من باب التعارض؟ لأننا فرضنا أن أحد الملاكين يكون مفقودا حين الاجتماع، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما، مورد الاجتماع محك مورد التصادق وهو الكون الصلاة في الدار المقصودة، لا يكون محكوما إلا بحكم واحد منهما. واحد مثلا، إما الصلاة موجود ملاكها أو الغصب موجود ملاكه حين الاجتماع، محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له أي لمورد الاجتماعي، إذا كان له أي لمورد الاجتماعي مناطه، أي مناط، أي مناط وملاك أحد الحكمين، مو مناطهما، مناطه يعني مناط أحد الحكمين، دليل واضح المسألة، أو حكم آخر، أو له حكم آخر، أو حكم آخر غيرهما، يعني غير حكم الوجوب الذي كان للصلاة وغير حكم الحرمة التي كانت للغسل، فيما لم يكن مناط وملاك لواحد منهما، يعني إذا فقد الملاك والمناط جميعا، لا هذا عند مناط وملاك ولا ذاك عند ملاك ومناط، قيل بالجواز أو الامتناع، وبعبارة أخرى أي فيما لا يكون هناك ملاك، وبعبارة أخرى فيما لا يكون هناك ملاك لأحدهما لا للصلاة ولا للغاص، فالحكم هنا حكم آخر، لا هو حكم الوجوب ولا هو حكم الحرمة. نروح ندور قصو العملية، هنا حينما سقط ملاك الصلاة وسقط ملاك الغصب للتزاحمي للماضي سنو للكذا سقط، الآن فعلا هنا، فعلا هنا لا ملاك لا للصلاة ولا للغصب، بجهة الاجتماع أصبح بلا ملاك، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأحكام الأخرى، شوف إن أصول عملية ماذا تقول، دليل خارجي هنا ماذا يقول، وأنت على هذه الأمور نشوف الدليل الثاني واضح عبارة، دليل هذا لا يبقى، دليل ذاك لا يبقى، نرجع إلى مورد آخر، كيف أرسل كلها فروض في عالم الإمكان، الآن كل قاعد نتكلم في فروض وين؟ في عالم لو كان كذا، لو كان كذا، أما في عالم الإثبات والدليلية هناك كلام آخر، أن الدليل ماذا دل لو كان كذا، لو كان كذا، ولذا قال هذا، يعني هذه الصور التي تكلمنا عنها بحسب مقام الثبوت والإمكان، بحسب مقام الثبوت والإمكان، لو كان كذا كذا، لو كان كذا كذا، هذه فروض قبل مرحلة البحث عن الدليل والبرهان، وأما بحسب الدلالة والإثبات، أما إذا وصلنا إلى عالم الإثبات، وأما بحسب الدلالة والإثبات، فالروايتان الدالتان على الحكمين، على الحكمين متعارضتان، متعارضتان إذا أحرز أن المناط، أرجو توجه هذه العبارة، وأما بحسب مقام الدلالة، الآن هذه العبارة، وأما بحسب مقام الدلالة أيضا يقول لو كانت لنا أدلة، بعد إلى مرحلة عالم الإثبات بعد ما وصل هم قاعد يفرض لنا فروض، يقول لو كنا في مقام الدلالة والإثبات وعلمنا أن أحدهما فيه مناط والثاني ما فيه مناط، هم أيضا هذا في الواقع هم بعده توابع من؟ توابع عالم الإثبات، عالم الثبوت، عفوا عالم الثبوت، فالروايتان إذا أحرز أن المناط، إذا أحرز بعد ما تكلمنا عن الإحراز هم بعد قاعد نتكلم في من؟ في الفرضيات، إذا وردت روايتان وأحرزنا أن المناط والملاك من قبيل الثاني. يعني من قبيل الثاني أي إذا أحرز أن أحدهما له مناط، أن أحدهما له مناط والثاني لا مناط له، والثاني لا مناط له، صح عبارة؟ يعني إذا أحرز أنه من قبيل الثاني، الثاني هو التعارض، مو لا؟ الثاني هو التعارض. يعني إذا أحرز أن أحدهما له ملاك والثاني لا ملاك له، زين، إذا أحرز أن المقام من هذا القبيل، هذه كلمة إذا أحرز أيضا بعد مثلت في مقامنا، في مقام الثبوت، لا في مقام ما دل الدليل على الإحراز. فلا بد من عمل المعارضة. زين، إذا صارت الروايات هكذا يستنبط منها أن الملاك في أحدهما موجود دون الثاني، كما قلنا وكررنا في مثل الصلاة، لو وردت رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ودلت رواية أخرى على حرمتها مثلا، ماذا نصنع؟ فلا بد من عمل المعارضة حينما يكون المناط في أحدهما موجود وفي الثاني مفقود، لكن لا نعلمه على التعيين، لكن لا نعرفه على التعيين، وإلا لو عرفناه على التعيين لأنه في الصلاة في يوم الجمعة أو في عدم الصلاة في يوم الجمعة، فلا نذهب بعد ذلك إلى باب التعادل والتراجيح، بل حينئذ بينهما من الترجيح. نذهب وين؟ إلى باب التعادل والتراجيح. من الترجيح، يعني إذا حصل المرجح عملنا به. من الترجيح، يعني إذا حصل المرجح لإحدى الروايتين عملنا بذلك المرجح. والتخيير، إذا فقدنا كل المرجحات السندية وكل المرجحات الدلالية، إذن تتخير ورد في الروايات، واضح العبارة؟ تخيرين، واضح العبارة في حد الآن؟ وإلا، هاي كلمة وإلا لتكونها لا بأس بها، وإلا فلو لم يكونا من قبيل الثاني، وإلا فلو لم يكونا من قبيل الثاني، إذا لم يكونا من قبيل الثاني، يعني كانا من قبيل من؟ كانا من قبيل التزاحم. إذا لم يكونا من قبيل التعارض، بل كانا يعني من قبيل من؟ من قبيل التزاحم. يعني شنو كانا من قبيل التزاحم؟ يعني كان الملاك في كل من متعلقي الحكمين موجودا، ويقول أنا مراد على كل حال حتى في مورد الاجتماع، وهي عبارة. وإلا فلا تعارض في بين، وإلا فلا تعارض في بين، التعارض والمورد وجود الملاك في أحد الموردين. إذا لم يكن تعارض في البين ماذا يكون؟ قال بل كان اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم، بل كان اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم. التزاحم بين من؟ بين المقتضيين. بين كان من باب التزاحم بين المقتضيين. إذا كنا من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا ننسى، متى يكون تزاحم؟ إذا كان كل من الطرفين له ملاكه حتى في مورد الاجتماع، وكنا من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا تزاحم. إذن متى يكون تزاحم؟ لا ننسى، إذا وجد الملاك في كل من الطرفين حتى في مورد الاجتماع، وكنا من القائلين بالامتناع لا من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. فإنه إذا كنا من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي فالأمر على حاله والنهي على حاله لم يتزاحما. فإذا هذه المسألة قيدوها بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. إذا كنا من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي قلنا بالامتناع فربما أرجو التوجه لمطلب ثم نأتي إلى فيه. باب التعارض الملجأ فيه باب التعادل والتراجي لكي نرى أن الذي ورد من الروايتين المختلفتين أيهما أقوى سندا لنقدمها على الأخرى، لأننا لا ندري بالملاك أهو ها هنا أو هو ها هنا. فإذا كان من وظيفتنا عند التعارض أي عندما نفرز وجود الملاك في أحدهما دون الآخر لا على نحو التعيين أن نذهب إلى المرجحات السندية أو الدلالية، فإن فقدناهما تخيرنا. أما هنا كلامنا في من؟ في أمر ونهي أحرزنا الملاك فيهما. فإذا ليس بمهم ما هو السند فيهما، المهم في من؟ في الملاك الموجود هنا. وإذا كان المهم في مسألة التزاحم بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي هو الملاك لا الدلالة لا السند، فيجب أن ننظر نظرة أخرى وهي النظرة إلى أقوائية الملاك. هناك كانت النظرة إلى أقوائية السند أو الدلالة، هنا تكون النظرة لمن؟ إلى أقوائية الملاك وأضعفية الملاك. فإن وجد من هو أقوى ملاكا قدمناه على الآخر، وإذا ما وجدنا ما هو أقوى ملاك وتساوي ننظر ماذا نصنع في المقام. واضح العبارة؟ أرجو التوجه إليها. لا لا لا لا لا، الدليل جاء ودل على من؟ على أنك يجب عليك أن تنقذ الغريب. والدليل دل أيضا على أنه يحرم عليك أن تغصبه. الدليل جاء، لكن أنت هنا تعلم أن إنقاذ الغريق لأنه إحياء نفس ملاكه أقوى من تألم إنسان أدخل في داره لا يرضى بدخول فيها. صح العبارة؟ الدليل بالسنين لعل أدلة حرمة الغاص أقوى من أدلة من؟ من أدلة مثلا وجوب إنقاذ الغريب. من باب الفرض نتكلم لا من باب الواقع، لكن أنت تعلم على أن ملاك إحياء النفس أقوى وأسد من ملاك حرمة الغاص عندما يتزاحمان. فإذا كنت هكذا تعلم هنا ماذا نقول؟ نقول ما دمت تقدم وتعلم على أن إحياء الناس مراد منك على كل حال، وأنك لو أثرت إنسانا ودخلت في داره بدون مرضاته لا أثر له بأزاء قوة ملاك إحياء الناس، فهنا تقدم أحياء الناس. حتى ولو فرضنا أن دليله الذي أثبته بصحيحة أو بموثقة، وحرمة تلك ثبت بمن ثبت فرضا بصحيحة، هذه ثبتت بموثقة وتلك ثبتت بحسنة أو بصحيحة من باب الفرض والتقليل. نعرف الأحكام، بالدليل. هذا الكلام أن هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح، من عرف من الدليل. لكن كون هذا الواجب بأي مرحلة من الملاك الوجوب عام في الجن أمر، لماذا قالوا بأن الأوامر قد تكون أهم وما تكون مهم؟ لماذا قالوا بأن النواهي لها براتب؟ ولذا قسموا في بعض الموارد المعصية إلى صغيرة وكبيرة، مع ما أن النواهي واحدة استحاض الملاكات قسموا. لماذا قسموا الواجبات فقالوا الصلاة عمود الدين، وما قالوا في كل واجب أنه من هذا الباب؟ هذا علما لقوة الملاء. فإذا الخطابات تثبت لنا الوجوب في خلال الحرمة، أما قوله من أي ملاك ومن أي وجوب هذا شدة أو ضعفا، هذا إما بدليل آخر شرعي يفهم، أو لدليل العقل يفهم، أو للإجماع يفهم، أو لجهة من الجهات الأخرى تفهم. واضح العبارة؟ فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، فلربما هناك ترجيح بعد مو للأقوى دليلا من جهة السند أو من جهة الدلالة، لا، لأننا نعيش التزاحم. فربما كان الترجيح في المقام مع ما هو أضعف دليلا. واضح المسألة؟ تبدو العبارة لا بأس بها. كما لو فرض لا نزاع في المثال، لكن المثال هذا نقرب في الذهن. كما لو فرض كون دليل الصلاة أضعف لكونه بواسطة خبر الثقة، ودليل الغصب أقوى لكونه بواسطة خبر صحيح أو حسن، أقوى لكونه بواسطة خبر صحيح أو حسن، لأن النظر في الأهمية في باب التزاحم هو أقوى في المناط والملا فيقدم الأهم ملاكا وإن لم يكن أقوى سندا ودلالة، وعلى العكس من باب التزاحم، باب التعارض فالمقدم هنا أقوائية الصلاة السند أو الدلالة أقوى إية السند أو الدلالة. واقع العبارة الكتاب، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف للإيمان. لماذا؟ لكونه، لكون الأضعف دليلا. أقوى مناطا وملاكا، فلا مجال حينئذ، فلا مجال حينئذ أي حين كون المقام من التزاحم، أي حين كون المقام من التزاحم بين الملاكات، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا. مرجحات الروايات وين محلهم؟ في باب التعارض. سلام، لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، لأنه في باب التعارض. ومرادا أصلا يعني لا سندا ولا دلالة، ومرادا أصلا يعني لا سندا، يعني لا ننظر إلى أقوائية السند ولا ننظر إلى أقوائية الدلالة، بل لا بد من مرجحات المقتضيات أي الملاكات أي المناطات. أرجو التوجه هنا، أراد من المقتضي مو اقتضاء في مقابل فعلية، أراد من المقتضي يعني من أقوائية الملاك، أقوائية المناط، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات. واضح؟ كما يأتي الإشارة إليها، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل. نعم، لو كان كل منهما من الدليلين في التزاحم، نعم لو كان كل منهما أي من الدليلين في التزاحم متكفلا للحكم الفعلي، متكفلا لمن؟ للحكم الفعلي، يعني دليل الصلاة يقول أنا فعليون ومراد على كل حال حتى في مورد التصادق والاجتماع مع الغصب، ودليل الغصب يقول أيضا أنا مبغوض ومكروه على كل حال حتى ولو استمعت وجاورت الصلاة. واضح المثل؟ دليل، نعم لو كان كل منهما متكفلا بالحكم الفعلي لوقع بينهما أي بين الدليلين التعارض، لوقع بينهما التعارض بناء على امتناع التعارض، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. أفهم العبارة؟ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وإلا فعلى الجواز فلا يكون المقام من باب التعارض ولا التزاحم، ولا التزاحم. نعم لو كان كل منهما متكفلا بالحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض. يقول في هذه الصورة يقع بينهما التعارض، يعني هذا يعارض هذا وهذا يعارض هذا، ننظر إلى أقوائية المناطة وننظر إلى خبث هذا. هذا بختصرهم بعد كذا وهم بعد. يعني لا تعارض المناطان، يعني لا تعارض المناطان، لا اختلف المناطان، لكل واحد قال أنا مناطي وملاكي كذا كذا، وذاكهم لقال أنا مناطي وكذا كذا أقابل ذاك، فأراد من التعارض تعارض المناطق، تعارض الملاحات، تعارض المناطات لهذا المعنى. إذا وقع بينهما التعارض، إذا وقع بينهما التعارض فلا بد، إذا وقع بينهما التعارض وإن كان المقام من باب التزاحم ووقع بينهما التعارض، هذا يقول أنا مراد على كل حال، وذاك يقول أنا مغضوب على كل حال. إن وجدنا الأقوائية الملاكية فحبذا، مثلنا إذا ما وجدنا الأقوائية الملاكية، وهذا يقول أنا على كل حال المراد، وذاك يقول أنا على كل حال المغضوب، وما تمكننا من تشخيص أقوائية المناطات. يقول حتى ولو كان، أرجو التوجه هاي المسألة، يقول ها هنا حتى ولو كانت المسألة من صغريات باب التزاحم لوجود الملاكات، لكن لكون كل من الدليلين فعلي في المقام، ويقول أنا محبوب على كل حال، وذاك يقول أنا مبغوض على كل حال، ولم نعرف المناطة، ولم نعرف المناطة الأقوى في المقام حتى ولو كانت المسألة من باب التزاحم، لكنها تدخل تحت باب التعارض، يعني إذا فقدنا نرجع إلى المرجحات السندية بعد ذلك. واضح المسألة؟ فإذن فلا بد، لوقع بينهما التعارض، يعني لوقع بين الملاكات التعارض، وإذا وقع التعارض بين الملاكات ولا نتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر، صارت المسألة محكومة بأحكام باب التعارض، وإن كانت هي في واقعها من صغريات باب التزاحم. ولذا قال فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، فإن وجد المرجح أخذ به وإلا فالتخير، فإن وجد المرجح أخذ به وإلا فالتخير. فالمسألة إذن وإن كانت من صغريات باب التزاحم، لكن لعدم معرفة أقوائية الملاك في المقام ما تمكننا من تشخيص أقوائية المناط، كيف نستعين بمن لمعرفة أقوائية المناط؟ نذهب إلى باب التعارض، إلى باب التعادل والتراجع، فإن تمكننا أن نقوي وأن نأخذ بأقوى السندين بأقوى الدليلين رجحناه على الثاني، وإن كان في كل منهما نحن نعلم فعلية المناط وفعلية الملاط. واضح العبارة؟ كيف نرى إذا كان المناط فعليا في كل من الطرفين، وما تمكننا من الترجيح لمعرفتنا بواسطة أقوى الملاكين، ورجعنا إلى الترجيح حتى ولو كان المقام من باب التزاحم، رجعنا إلى باب التعارض، هذا متى؟ قال إذا كانت الفعلية من الطرفين موجودة. أما لو تمكننا أن نوفق بينهما، لأن نقول أن أحدهما فعلي والثاني اقتضائي، لقد دمنا الفعلي على من؟ على الاقتضائي. لو لم يوفق بينهما، اكتبوا هذه العبارة، لو لم يوفق بينهما، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي، على نفس الكتابة، الآن بعد ذلك نقرأ نفس الكتاب، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة، مرجحات من؟ مرجحات باب المزاحمة، مرجحات باب المزاحمة، فتفطن. اكتبوا العبارة، بمعنى أنه لو كان لسان كل من صاحب الملاك الأقوى، وكذا الملاك الأضعف، يقول إني مراد حتى مع المزاحمة مع الأقوى. يقول إني مراد حتى مع المزاحمة مع الأقوى، كأن يقول لسان الأهم انقذ المؤمنات حتى ولو كان يحصل حين انقاذه التعدي على عرض. ويقول لسان المهم احفظ العرض حتى ولو مات الغريق. فهنا إن أمكن حمل الأضعف ملاكا على الاقتضاء والأقوى على الفعلية فعلنا وإلا رجعنا إلى الترجيح بالمرجحات الجلالية في باب التعارض، وإن كان المقام من صغريات باب التزاحم لوجود الملاك في كل من الطرفين. وحل ثلث سيقول إذا تمكنا من تشخيص أن أحدهما أقوى ملا والثاني أضعاف، يمكن وتمكنا أن نحمل المهمة حينما تعارض مع الأهم على مرحلة الاقتضاء، يعني كأننا نجعل ملاك المهم حينما تعارض وتزاحم مع الأهم نجعل ملاكه ملاكا اقتضائيا لا فعليا، ونجعل الفعلية فقط لملاك الأهم. فعلنا ذلك، فحملنا أحدهما على الاقتضاء والثاني على الفعلية. وإلا وإن كانت المسألة من صغريات باب التزاحم، لكن إذا ما تمكننا من ترجيح أقوى الملاكين نرجع إلى باب التعارض، فننظر إلى المرجحات السندية أو الدلالية لكل من الحكمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.